السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الذكر والدعاء. نعم، باب الذكر والدعاء. أما الذكر فهو الثناء على الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إن الذكر أربع درجات. الدرجة الأولى ذكر الله بالقلب واللسان، بحيث يجري العبد الذكر على لسانه مع مطابقة قلبه، وهذا هو المأمور به، وهو أرفع الدرجات. والدرجة الثانية ذكر الله بالقلب فقط، بحيث يمر العبد ذكر الله على قلبه، فهذا إن كان مع العجز عن النطق، إن كان مع العجز عن النطق، إما لمانع أصلي أو لمانع عارض. إلا إما لمانع أصلي، إنسان لا يستطيع أن يتكلم أصلا، أو لمانع عارض، الإنسان في مكان لا يستطيع أن يتكلم بالذكر، أو في حال لا يستطيع أن يتكلم بالذكر، فإنه في هذه الحالة يكون كالدرجة الأولى، يكون كالدرجة الأولى. وإن كان مع القدرة على الكلام فهو ترك للأفضل، ترك للأفضل. والدرجة الثالثة ذكر الله باللسان فقط مع غفلة القلب، مثل ما يفعل كثير من الناس مثلا في التسبيح بعد الصلاة، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان، وهو يعني غافل بقلبه، وإنما الذاكر هو اللسان فقط. وهذا فيه أجر، لكنه دون ما تقدم، فيه أجر لكنه دون ما تقدم. والدرجة الرابعة عدم الأمرين، لا يذكر بلسانه ولا بقلبه، وهذا هو المحروم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الحرمان. يقول العلماء: ويكمل الذكر إذا تطابق القلب واللسان مع فهم المعنى، يعني القلب شاعر بهذا الذكر، واللسان ذاكر، والذاكر يفهم معنى ما يقول، فهذا أكمل الدرجات والأحوال في ذكر الله عز وجل. وأما الدعاء فالدعاء هو الطلب والسؤال، وهو نوعان: دعاء المسألة، وهو أن يسأل العبد ربه حاجته في الدنيا والآخرة، وهذا هو المراد هنا. ودعاء العبادة، وهو كل عبادة يفعلها الإنسان، كل عبادة يفعلها الإنسان فهي دعاء عبادة. إذا صليت فهذا دعاء عبادة، إذا صمت يوم عاشوراء فهذا دعاء عبادة، إذا يعني تصدقت فهذا دعاء عبادة. قال العلماء: ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنك إذا صليت فأنت تريد من الله أن يقبل منك الصلاة، إذا صمت فأنت تسأل الله أن يقبل منك الصوم، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن دعاء المسألة عبادة. الله أمرك أن تدعوه ووعدك بالإجابة، فهو عبادة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. نعم، ورواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. الله عز وجل يكون مع عباده، ومعية الله لعباده نوعان: معية عامة لجميع العباد، وذلك بسمعه وبصره وإحاطته ومراقبته، فالله يرى كل عبد ويسمع كلام كل عبد ويراقب عباده، وعلمه محيط بعباده، وهذه معية عامة لكل العباد، ومعية خاصة وهي معية الله عز وجل لعباده المقربين بحفظه ونصره وإعانته وإجابته للدعاء، فهذه معية خاصة. الله عز وجل عال فوق سماواته، مستو على عرشه، وهو مع عباده سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة إنما هي للخلص من عباد الله عز وجل، وهي أيضا تتفاوت، فالله مع المتقين، ثم معيته مع المتقين تتفاوت، كلما عظمت التقوى كلما كانت معية الله مع العبد أعظم. ولذلك جاء في هذا المقام يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني. فالعبد الذي يذكر الله بالذكر المشروع، أما الذي يذكر الله بما لم يشرع فهذا لم يذكر الله حقيقة، هذا أطاع الشيطان. الذي يذكر الله بلفظه هذا ما ذكر الله، هذا مطيع للشيطان. الذي يذكر الله وهو يرقص هذا ما ذكر الله، هذا مطيع للشيطان، فلا يدخل في هذا الفضل العظيم. وإنما الذي يدخل في هذا الفضل العظيم الذي يذكر الله الذكر المشروع على الهيئة المشروعة. أنا مع عبدي ما ذكرني، فالله معه ينصره ويحفظه ويعينه ويهديه. وتحركت بي، أي تحركت باسمي شفتاه. وهذا فيه أن الذاكر لله فالله يحفظه وينصره ويعينه وييسر عليه المشاق ويرزقه الأمن والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. نعم، وأخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر، عن جابر رضي الله عنه، وحسنه الألباني. وهذا الحديث فيه فضيلة الذكر، وأن ذكر الله ثقيل في الميزان، وهذا معنى النجاة من عذاب الله. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، لأن ذكر الله ثقيل في الميزان، والأعمال توزن يوم القيامة، فمن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته نجا. وذاكر الله ذكرا مشروعا تكون كفة حسناته ثقيلة كما سيأتينا في عدد من النصوص. فهذا وجه كون ذكر الله عز وجل أنجى للعبد من عذاب الله يوم القيامة من غيره من الأعمال، وفي هذا فضيلة ذكر الله وكثرة ذكر الله. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا، في أي مجلس؟ في المسجد، في البيت، يذكرون الله الذكر المشروع وعلى الهيئة المشروعة، لا يبتدعون بدعة وإنما يذكرون الله الذكر المشروع وعلى الهيئة المشروعة، فلا يدخل في ذلك الذين يجتمعون في المساجد أو في غيرها على الذكر البدعي كالذكر الجماعي ونحو ذلك، فإن احتجاج أهل البدع بهذا الحديث لقلة فهمهم وقلة علمهم، وإن ما هذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تشبه بهم، فكان سائرا على طريقتهم في ذكر الله عز وجل. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة، يعني إلا أحاطت بهم الملائكة من جميع الجهات وركب بعضهم بعضا حتى بلغوا السماء الدنيا. إذا جلس قوم يذكرون الله في مجلس ومن ذكر الله العلم وطلب العلم، فإن الملائكة تحيطهم من جميع الجهات ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن لله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث وجاء فيه أنهم يسبحون الله ويكبرونه ويحمدونه ويمجدونه ويسألونه الجنة ويعوذون به من النار، هذا ذكرهم، يسبحون الله ويكبرونه ويحمدونه ويمجدونه ويسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، فهؤلاء هم أهل الذكر وتحفهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة أي جللتهم الرحمة، فكأنهم انغمسوا فيها انغماسا، كأنهم انغمسوا فيها انغماسا، وهذا معنى ذلك أن الرحمة تشملهم جميعا. وذكرهم الله في من عنده، الله عز وجل يذكر من ذكره، فاذكروني أذكركم. وإذا ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، فهنا هؤلاء القوم في مجلس يذكرون الله في ملأ، فيذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله يثني عليهم في الملأ الأعلى. ومن أنت يا عبد الله حتى يذكرك الله؟ وإنك لتعجب كيف أن المسلم يعلم أنه إذا ذكر الله ذكره الله ويمل من ذكر الله. كم عندنا من الوقت الآن؟ الإنسان يخرج بسيارته وقد يقضي نصف ساعة أو ساعة حتى يصل إلى مقصده، ينظر في الأشجار وينظر في الأحجار وينظر في المباني وربما قلب في المذياع، كم يفوته من الخير لو أنه هو سائر في سيارته يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهو يذكر والله يذكره في الملأ الأعلى والله يحفظه. فنسأل الله أن يرزقنا ذكره. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، ورواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم والألباني. وانظروا فقه الحافظ بن حجر حيث ذكر في الحديث السابق مجالس الذكر وما فيها من الفضل والأجر والثواب العظيم، ثم أعقب ذلك بذكر مجالس الغفلة وما فيها من الحسرة عياذا بالله من الغفلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا أي مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جلس قوم مجلسا قط فتفرقوا منه بدون أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، أي إلا تأسفوا وحزنوا على هذا المقعد، على تفريطهم في ذلك المجلس. وذلك أيها الإخوة أن المانع من ذكر الله في المجلس أحد أمرين: إما الغفلة، وذلك إذا كان المجلس مباحا ليس في حرام، يتحدث الناس في أمور مباحة، فالذي جعلهم لا يذكرون الله هو الغفلة، فيندمون يوم القيامة ويتأسفون أسفا شديدا إذا رأوا ثواب الذاكرين وكيف أنهم فرطوا في هذا الثواب في ذلك المجلس. وإما أن يكون المانع أن المجلس مجلس حرام، إما مجلس غيبة ولا كذب ولا شرب خمر والعياذ بالله أو نحو ذلك، مجلس حرام، فيتأسفون يوم القيامة ويحزنون حزنا شديدا على مجلسهم ذلك من وجهين: الوجه الأول إذا رأوا عقوبة الحرام ورأوا جهنم وشدتها فيتأسفون أنهم جلسوا في ذلك المجلس على الحرام، والوجه الثاني يتأسفون على فوات ذكر الله عليهم وأنه فاتهم ثواب الذكر فتجتمع عليهم المصيبتان: عقوبة الحرام وفوات ثواب الذكر. فهذا الحديث فيه بيان أنه لا ينبغي لمسلم أن يجلس مجلسا قط، لا في بيته ولا في مسجده ولا في مدرسته، إلا ويذكر الله عز وجل، ولا ينبغي أن يخلي مقعدا له في أي مكان من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. هذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الثواب لم أره في البخاري مع تطلبي له، وإنما الذي في البخاري من قال 10 فكأنما أعتق رقبة، ولكن هذا اللفظ في مسلم وفيه نقص أيضا هنا. فالذي في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، هذا تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، فهو إثبات الوحدانية ونفي للشرك. له الملك المطلق وله الحمد فهو المحمود على كل حال بجميع أنواع المحامد المطلقة، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من قالها 10 مرات في يومه، وهذه مطلقة لم تقيد لا بصباح ولا بمساء، من قال 10 مرات في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان ثوابه كثواب من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني كثواب من أعتق 4 رقاب من أغلى الرقاب وأنفسها. وعتق الرقبة الغالية النفيسة محبوب عند الله عز وجل، ومن أعتق رقبة أعتق بها من النار، من أعتق رقبة واحدة أعتق بها من النار، فكيف بعتق 4 رقاب؟ اليوم لا توجد رقاب مملوكة نستطيع أن نعتقها، لكن الله عوضنا وجعل لنا عملا فيه ثواب العتق، ألا وهو هذا الذكر العظيم. في كل يوم يحرص الواحد منا أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون ثوابه كثواب من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويعظم هذا الذكر في الصباح والمساء، فقد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعدل عشر رقاب، وكن له كعدل عشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن. فإن قال حين يمسي فمثل ذلك، يعني إذا قلت هذا بعد صلاة الصبح عشر مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتب الله لك عشر حسنات ومحى عنك عشر خطيئات من الذنوب، ورفعك الله بها عشر درجات في الجنة، وكن لك في الثواب كإعتاق عشر رقاب، كأنك اعتقت عشر رقاب، وكن لك مسلحة، يعني كن لك سلاحا تحفظ به حتى تمسي، ولم تأتي بعمل خير منهن إلى أن تمسي. فإن أمسيت فقلت كذلك كان لك مثله، وهذا فضل عظيم في عمل قليل. إذا صليت الفجر احرص على أن تقول هذا، وإذا صليت المغرب احرص على أن تقول هذا، لتنال هذا الثواب العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده. سبحان الله تنزيه الله عن كل نقيصة وما لا يليق، وبحمده حمد الله عز وجل والثناء عليه بجميع المحامد، وسبحان الله وبحمده من أفضل الكلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى لله، فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. أي الكلام أفضل؟ قال العلماء: أي بعد القرآن، وإلا فأفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. أي الكلام أفضل؟ أي بعد القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصطفاه الله لملائكته أو قال لعباده سبحان الله وبحمده. وفي رواية: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم في الصحيح. فأحب الكلام أن يسمعه الله منك يا عبد الله سبحان الله وبحمده، فكيف تفرط في هذا؟ أن تقول هاتين الكلمتين اللتين يحبهما الله عز وجل، بل هما أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يومه حطت خطاياه، أي محيت ذنوبه وغفرت ذنوبه. وجمهور أهل العلم على أن الذنوب التي تمحى بالذكر إنما هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لا بد من التوبة في الكبائر. لكن قال العلماء كالنووي وغيره: إذا لم يكن على العبد صغائر، لم يكن عليه في يوم ذاك صغائر، فقال سبحان الله بحمده 100 مرة، ما جزاؤه؟ قالوا يخفف عنه من الكبائر، يخفف عنه من الكبائر، يعني أن الكبيرة تخف وإن كانت لا تغفر إلا بتوبة، فإن لم تكن له كبيرة ولا صغيرة. قال العلماء تنقلب إلى مثلهن حسنات، تنقلب إلى مثلهن حسنات، يعني الثواب الذي هو المغفرة ينقلب إلى مثل هذه الذنوب عددا حسنات، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه كناية عن كثرة الذنوب، يعني ولو كانت كثيرة، وزبد البحر ما يكون عند اشتداد البحر، فإنما يلقيها البحر من جوفه وما عليه من رغوة ونحو ذلك كثير جدا، فهذه كناية عن كثرة الذنوب. إذن يا عبد الله، أنت إذا قلت سبحان الله بحمده 100 مرة فكانت عليك صغائر ولو كانت كثيرة جدا فإن الله يمحوها، فإن لم تكن عليك صغائر فإن الله يخفف عنك من الكبائر، فإن لم يكن عليك صغائر ولا كبائر في ذلك اليوم فإن الله يثيبك حسنات مثل زبد البحر أو أكثر. ولا يعني هذا أن يجرؤ العبد على معاصي الله، فإن للمغفرة سببا ولها مانعا، انتبهوا لهذا يا إخوة، إن للمغفرة سببا جالبا ومانعا دافعا، فمن فعل السبب وسلم من المانع حصلت له المغفرة، ومن فعل السبب متلبسا بالمانع لم تحصل له المغفرة. والمانع هو الجرأة على المعصية، فإذا كان الإنسان يجرؤ على المعصية من أجل وعد الله بالمغفرة فإن هذا قد يمنع مغفرة الله لهذا العبد. فالذي يقول خلاص الحمد لله أنا أفعل من الصغائر ما شئت وأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، المسألة سهلة 10 دقائق وانتهيت، هذا إذا قلتها بتأني وترسل، هذا يحرم نفسه، فإن الجرأة على محارم الله مانعة من مغفرة الله سبحانه وتعالى ودافعة لهذا. وكما قال ابن رجب مثل هذا كمثل من يشرب السم رجاء أن يشرب الترياق بعد، يعني إنسان عنده ترياق أو دواء ضد السم فيشرب السم أولا، يقول لأنه عندي دواء، ما يدريه أن يبقى حتى يشرب الدواء، وما يدريه أن الدواء سيقابل هذا السم. نعم. قال رحمه الله عن جورية بنت الحارث قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند جويرية رضي الله عنها، فخرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في موضع صلاتها من بيتها، فخرج صلى الله عليه وسلم ثم رجع ضحى، يعني من بعد صلاة الصبح إلى الضحى، فرجع صلى الله عليه وسلم ضحى فوجدها جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني لا زلت جالسة تذكرين الله، لأنها كانت تذكر الله عز وجل من بعد الصبح إلى الضحى وهي تذكر الله عز وجل. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك، يعني عندما خرجت من عندك، لقد قلت بعدك 4 كلمات، أي 4 جمل لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أي لرجحت عليهن. هذا ذكر من الصبح، من بعد صلاة الصبح إلى الضحى، هذه 4 كلمات لو وزنت بهذا الذكر لوزنت ذلك الذكر ورجحت على ذلك الذكر. فهي كلمات عظيمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أي أسبحه سبحانه وأحمده عدد خلقه، أي عدد ما خلق. وهذا كثير، الملائكة من خلق الله، والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. عددهم كثير جدا، والناس خلق الله وعددهم كثير جدا، والشجر خلق الله وعددها كثير جدا. فعندما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني عدد ما خلق، ورضا نفسه، وفي هذا إثبات النفس لله، وقد تواترت الأدلة بهذا، وإثبات الرضا لله. فالله سبحانه وتعالى يرضى، والمقصود هنا عدد ما رضيه الله وعدد من رضي الله عنهم، عدد ما رضيه الله من الأعمال والأقوال، وعدد من رضي الله عنهم من خلقه. وهذا كثير. وزينة عرشه، وفي هذه الجملة إثبات العرش، وأن العرش ثقيل، أن العرش ثقيل. ومداد كلماته، المداد مادة الكتابة للقلم، الآن نسميها الحبر، وهذه دلالة على الكثرة جدا. فإن مداد كلمات الله لا يحصى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع في ذكره بين كثرة الذكر وثقل الذكر، كثرة الذكر عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، وثقل الذكر وزينة عرشه. والله كريم، فما دمت ذكرته بهذا وهذا مشروع، فإن الله يثيبك على هذا الذكر كأنك ذكرته بهذا العدد، كأنك ذكرته بهذا العدد تثاب على هذا. قال العلماء وينبغي على العبد أن يعزم في قلبه أنه لو كان قادرا لفعل، ينبغي على العبد أن يعزم في قلبه أنه لو كان قادرا، يعني لو كان قادرا أن يسبح الله عدد خلقه مرارا لفعل ليصدق قلبه لسانه. وفي هذا فضيلة هذا الذكر، فينبغي على العباد أن يحفظوه وأن يحفظوه، فإنه ذكر عظيم حوى الخير كله. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله الله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بغير هذا اللفظ لكن بمعناه، وكذا رواه ابن حبان بغير هذا اللفظ. وزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله ضعيفة، زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله هنا ضعيفة. وجميع أسانيد هذا الحديث فيما ذكره الحافظ هنا ضعيفة، لكن روى الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحات. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من، يعني بعض الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات يا إخوة هي الأعمال الصالحات التي لا ينقطع ثوابها ويرجى خيرها. الأعمال الصالحات التي لا ينقطع ثوابها ويرجى خيرها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقد ذهب الشيخ بن سعدي إلى أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح وجد فيه الإخلاص والمتابعة، كل عمل صالح وجد فيه الإخلاص والمتابعة. وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واللهم صل على محمد والصلاة والصيام والصدقة. فهذا مقصود الشيخ بن سعدي، أن كل عمل صالح وجد فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضيلة هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه خير ثوابا عند الله وخير أملا، خير ما تؤمنه وترجوه، وخير مردا، فهو خير عاقبة عندما يكون المصير إلى الله والمرجع إلى الله يسر به صاحبه. نعم. قال رحمه الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله. وفي هذا إثبات المحبة لله، فالله يحب، وأن محبة الله تتفاوت درجات، وهي من صفات ربنا على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. أحب الكلام إلى الله أربع، يعني أحب الكلام أن يذكر به الله أربع كلمات، أي أربع جمل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني أنه لا يلزم الترتيب، بل إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا خير، وإذا قلت الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فهذا خير، وإذا قلت لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله فهذا خير، فلا يلزم فيها الترتيب. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. قال زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. هذه الزيادة أيضا رواها الإمام أحمد، هذه الزيادة أيضا رواها الإمام أحمد، وهذه الزيادة يا إخوة من رواية أبي هريرة وليست من رواية أبي موسى الأشعري. الزيادة هذه من رواية أبي هريرة، لأن الإمام أحمد روى وكذلك النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. لكن هذه الزيادة بيّن الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وجزاه عن أمة الإسلام خيرا أنها منكرة، أنها منكرة، فلا تصح هذه الزيادة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز؟ والكنز هو المال العظيم الذي يخبأ ويحافظ عليه، المال العظيم الذي يخبأ ويحافظ عليه. يقال كنز المال إذا حافظ عليه ولم يخرج منه شيء، ومعنى ذلك: ألا أدلك على عمل يحفظ لك وهو عمل عظيم؟ لا حول، أي لا حركة ولا فعل إلا بعون الله سبحانه. ولذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة لنا ولا قدرة على إجابة المؤذن إلا بعون الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة، أي لا تصرف بقدرة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضيلة هذا الذكر العظيم. نعم. قال رحمه الله: عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، هنا بدأ الحافظ رحمه الله في الدعاء بعد أن ذكر أحاديث الذكر، شرع في ذكر أحاديث الدعاء. وقلت لكم إن المقصود هنا دعاء المسألة، دعاء الطلب، فبدأ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا حصر يا إخوة للعبادة في الدعاء، وهذا يدل على فضيلة الدعاء. فالله كريم سبحانه وتعالى، إذا دعوته أول أمر أنه يثيبك، يثيبك على الدعاء، تسأله حاجتك ويثيبك على هذا السؤال، ووعدك بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني، سبحان الله، العادة في القرآن في السؤال يحيل الله الجواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل، إلا في هذه الآية أجاب الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا حاجة لأن تجعل بينك وبين الله واسطة، لأن الله قريب، والذي يحتاج إلى واسطة هو البعيد الذي لا تستطيع أن تسمعه. أجيب دعوة الداعي، والذي يحتاج إلى واسطة هو الذي لا يجيب، فيحتاج إلى من يرقق قلبه. أما الله عز وجل فهو قريب منك يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليس لك إلا أن تخلص لله وتدعو الله سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فكان الدعاء عبادة لأن الله أمر به، وليؤمنوا بي فكان الدعاء إيمانا لعلهم يرشدون. فمن طريق الرشد الدعاء، فالدعاء هو العبادة. والعبد كما قلنا إذا دعا يثاب ويجاب، يثاب ويجاب. وإجابة الدعاء قال العلماء إما بأن يعطي الله العبد سؤله، إما بأن يعطي الله العبد سؤله: اللهم ارزقني مالا يرزقه الله مالا، وإما أن يصرف الله عنه شدة هي أحسن له من أن يجاب سؤله. اللهم ارزقني مالا، قد لا يرزقك الله المال لكن يصرف عنك شدة، وهذا الصرف أحسن لك من المال. وإما أن يدخر الله ذلك ثوابا له عنده، فيجمع له بين ثواب الدعاء وبين جعل مقام الإجابة ثوابا، فبدل من أن يرزقه المال يجعل مكان ذلك ثوابا، فيثاب مرتين على الدعاء. كل من دعا لله مخلصا يثاب، لكن الذي يجاب دعاؤه ويعطى سؤله له ثواب الدعاء وقد أجيب. أما الذي لا يعطى سؤله فله الثواب من جهتين: من جهة أنه دعا، ومن جهة أن الله أخر له الإجابة ثوابا يوم القيامة. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يسوغ للعبد أن يقول دعوت فلم يستجب لي؟ هذه الجملة يا إخوة قولها شر على الإنسان. لماذا؟ لأنها أولا تمنع إجابة الدعاء، تمنع إجابة الدعاء. إذا قال الإنسان دعوت فلم يستجب لي، أو قال لا أرى أنه يستجاب لي، فإنه لا يستجاب له. والأمر الثاني أنها تجعل العبد يمل من الدعاء. وإذا علمت أنك كلما سألت مخلصا لله تحقق لك واحد من هذه الثلاثة فإنك لا تزن الإجابة بحصول ما سألت، وإنما تكون على يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا تمل الدعاء، لا تمل الدعاء يا عبد الله فإنه عبادة، لا تمل الدعاء فإنه عبادة. نعم. قال رحمه الله، قال وللترمذي قال وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة، وقال الترمذي غريب وضعفه الألباني، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله فيه ضعف وإن كان صحيحا من جهة مراعاة المعنى، قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيه ضعف وإن كان صحيحا من جهة مراعاة المعنى. الدعاء مخ العبادة، المخ هو صافي الشيء، صافي الشيء يقال هذا مخه. فمعنى هذا الحديث أن الدعاء هو صافي العبادة، ولا شك أن الدعاء صافي العبادة، بل الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالمعنى صحيح وإن كان السند ضعيفا ويغني عنه ما صح، وإن الدعاء هو العبادة. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، وله اقرأه هذا لأنه قال وله من حديث أبي هريرة رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، له أي للترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، أي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ورواه ابن حبان وصححه، ورواه الحاكم وصححه، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الألباني، فالحديث ثابت ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والمقصود بيان فضيلة الدعاء وأن الله يحب الدعاء، وذلك أن الله جواد كريم يحب من عبده أن يسأله، ويحب من عبده أن يتذلل له وأن يثني عليه وأن يرفع إليه مسألته. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. نعم، أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وابن حبان، وصححه ابن حبان وصححه الألباني، وفي هذا بيان أن من الأزمنة ما تعظم فيه إجابة الدعاء، الله يجيب الدعاء في كل وقت، لكن هنالك أزمنة تعظم فيها الإجابة وترجى فيها الإجابة أكثر، ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أي أن الله يجيبه. قال العلماء لأنه دعاء في الصلاة، لأنه دعاء في الصلاة. كيف دعاء في الصلاة؟ قالوا لأن المرأة إذا جاء المسجد وقعد ينتظر الصلاة فهو كالقانت، يعني كالقائم الذي يصلي، القاعد يرعى الصلاة كالقانت، هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا جئت المسجد وقعدت في المسجد تنتظر الصلاة فأنت كالمصلي، أنت كالمصلي، فهذا دعاء في الصلاة. فإذا كان هذا فيما كان كالصلاة حكما فمن باب أولى ما يكون في الصلاة حقيقة، يعني أنت إذا جئت وقعدت في المسجد فأنت في حكم المصلي، ولك أجر المصلي ولا يرد الله ولا يرد الله دعاءك. فمن باب أولى إذا كنت تصلي حقيقة. ولذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وهو في الصلاة وهو ساجد على وجه الخصوص. وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. نعم. قال رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وصححه الألباني. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي. وفي هذا إثبات صفة الحياء لربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. كريم يستحي من عبده، لا إله إلا الله، الله المنعم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، أي في الدعاء، أي في الدعاء، أن يردهما صفرا، أي أن يردهما خاليتين. وهذه كناية عن عدم الإجابة. وفي هذا الحديث بيان أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء. ورفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، فالرفع هنا سنة يثاب عليها الإنسان وهو من إجابة الدعاء. يعني مثلا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا. إذا كنت في العمرة فصعدت الصفا واستقبلت القبلة ورفعت يديك فقد فعلت سنة وتثاب عليها، ودعوت فتثاب على الدعاء، ورفعك ليديك من أسباب إجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في الجمعة وغيرها رفع يديه، فإذا استسقى الخطيب في الجمعة شرع له وسن أن يرفع يديه، فيكون فعل سنة يثاب عليها، ودعا يثاب عليه، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ويسن للمأمومين أن يرفعوا أيديهم كذلك. الحالة الثانية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، دعا ولم يرفع، فالرفع بدعة، فالرفع بدعة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة ودعا كما ثبت عنه، كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يرفع يديه. فالذي يطوف حول الكعبة ويرفع يديه هذا فعل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن لا ينقل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل لنا أنه دعا، فهنا رفع اليدين سبب لإجابة الدعاء، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة. لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال، لم ينقل لنا أنه دعا، ولم ينقل لنا أنه رفع، لم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لك أن ترفع يديك بين الأذان والإقامة إذا دعوت. وهذا من أسباب إجابة الدعاء. فكل موطن أردت أن تدعو فيه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فلك أن ترفع يديك. متى يمنع من رفع اليدين؟ في كل موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء، أي رفع يديه في الدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: أخرجه الترمذي. والحديث ضعيف، ضعيف بالاتفاق، باتفاق أهل الصنعة من جهة إسناده لمفرده. قال: وله شواهد منها. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عند أبي داود، عند أبي داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، يعني إذا فرغتم من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم. وهو ضعيف، ضعيف الإسناد. وعند ابن ماجه: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. وهذا أيضا ضعيف. الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال: إن هذا الحديث حسن بالشواهد، لكن الإمام الألباني رحمه الله بين أن هذا الحديث لا يقبل التحسين، وأن هذه الشواهد لا ترفعه إلى درجة الحسن. قال رحمه الله: ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما لشدة الضعف الذي في الطرق، لشدة الضعف الذي في الطرق. الأسانيد يا إخوة فيها ضعف شديد، بعضها فيها متهمون بالكذب والوضع، وبعضها واهية جدا، فمثل هذا لا يصلح أن يقوى. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع مسح اليدين، مسح الوجه باليدين عند الدعاء. وقد سئل مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت ذلك، ما علمت ذلك. وكان سفيان يكره هذا، وقال النووي لا يندب، وقال العز بن عبد السلام لا يفعله إلا جاهل، لا يفعله إلا جاء، لأنه عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل، ولم يصح بهذه العبادة دليل. ولذلك نقول يا إخوة لا يشرع، بل من البدع أن يمسح الإنسان وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء. وإن كان من المشايخ ومن أهل العلم من تابع ابن حجر على يعني قوله إن الحديث حسن بشواهده، فقالوا إن مسح فلا بأس، لأن هذه عبادة يا إخوة، والعبادة لابد لها من دليل. فالراجح والله أعلم أن المسح بدعة. نعم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وضعفه الألباني في صحيح الترمذي وضعيف الترمذي وقال حسن لغيره في كتب أخرى، وهذا الظاهر والله أعلم أن هذا هو آخر رأي الشيخ، آخر آراء الشيخ في الحديث أنه حسن لغيره. وبالمناسبة يا إخوة مر بنا حديث التأني من الله والعجلة من الشيطان، وذكرنا أن الشيخ الألباني ضعفه، نعم ضعفه في ضعيف الترمذي، لكني راجعت ووجدت أن الشيخ حسنه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. أنا ذكرت لكم في الحديث أن الشيخ الألباني ضعفه على ما وقفت عليه سابقا، وقد ضعفه في سنة في ضعيف الترمذي ونص على أنه ضعيف. قلت لكم ولكن النظر في إسناد الحديث يقتضي أنه حسن، وقد راجعت البارحة فوجدت أن الشيخ نص على حسنه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. هذا الحديث الذي معنا هنا الشيخ الألباني رحمه الله في كلامه عن ضعيف الترمذي قال إنه ضعيف، لكنه حسنه لغيره في السلسلة الصحيحة وفيما أحسب إذا ما كنت نسيت في صحيح الترغيب والترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة، قال العلماء أولى الناس به من وجهين، الوجه الأول من جهة القرب فإنه يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة. والوجه الثاني قالوا الشفاعة، فإنه يكون من أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في كل يوم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له بها 10 درجات، هذه واحدة، وكلما زدت كلما تضاعف الثواب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبد دعاء ومن الله ثناء، عندما تقول أنت اللهم صل على محمد يعني تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وإذا صليت أنت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليك في الملأ الأعلى 10 مرات. وكنت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، وكنت من أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الأمر يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا يا رسول فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، لأن المقبور يبلى، هذا علمهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت في أي مكان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم وأجر عظيم، ولا يبخل بها إلا بخيل. البخيل حقا من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. نعم. قال رحمه الله عن شداد بن أوس باقي قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي، وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. نعم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، العبد بحاجة إلى أن يستغفر ربه أعظم من حاجته إلى الهواء والطعام والشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحسب له في المجلس الواحد أن يستغفر 70 مرة. فالعبد بحاجة إلى أن يستغفر الله عز وجل. وسيد الاستغفار، السيد يا إخوة هو الرئيس الذي يرجع إليه في الحاجات. السيد هو الرئيس الذي يرجع إليه في الحاجات. سيد القوم هو رئيسهم الذي يرجعون إليه. والمقصود هنا أعظم الاستغفار الذي يتحقق به المقصود، كأنه رئيس. العبد يستغفر، إذا قال استغفر الله فهذا استغفار، إذا قال اللهم اغفر لي فهذا استغفار. لكن أكمل الاستغفار وأعظم الاستغفار الذي يرجى بره وتحققه أعظم من غيره أن يقول العبد: اللهم أي يا الله أنت ربي الذي رباني بنعمه، فأنا يا ربي أتقلب في نعمك ليل نهار. لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. اللهم أنت ربي، هذا توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. اللهم أنت ربي، هذا توحيد الربوبية وأيضا توحيد الأسماء والصفات، لأنه يثبت لله اسم الرب. لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية. خلقتني وأنا عبدك، فأنا مقر لك بأنك الخالق وأني عبد ضعيف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا على عهدي لك بالتوحيد والطاعة ما استطعت، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. أعوذ بك أي ألجأ إليك من شر ما صنعت. ألجأ إليك من شر ما صنعت، فامنعني منه قبل وقوعه واغفر لي بعد وقوعه. امنعني منه قبل وقوعه واغفره لي بعد وقوعه. أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك يا ربي بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، أي أقر لك بذنبي وأني عبد مذنب. لذلك جاء في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. ومغفرة الذنب معناها محوه بالكلية، فلا يبقى الذنب ولا يبقى أثره. مغفرة الذنب معناها محو الذنب بالكلية، فلا يبقى الذنب أصلا ولا يبقى أثره، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الأمور العظيمة، أن يغفر للعبد. ومن استغفر بهذا الدعاء رجي أن يغفر الله له أعظم من غيره. نعم.